وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربك هو علي هين قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت عُتُ مِنَ الْكِبَرِ عُتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة Yeah. في أجمل من كده يا إحنا جامل كده وإنها بالله من عدد يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا Thank you.

قال كذلك الله أكبر. الله

Mm-hmm.

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وهزي إليك من النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فإما ترين من البشر أحدا فقولي قالوا يا مريم لقد

آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. والسلام علي يوم ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت Hello.